الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وهكذا بمعناه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. فهذا الخير كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن، وما أعظم خزائنه وما أكثر خزائنه التي ينبغي للعبد أن يكون من أهل فتحها على الناس، فطوبى له. خزائن التوحيد، وخزائن الصلاة، وخزائنه الحج، وخزائنه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو من خزائن هذا الخير الذي ينبغي أن يفتح على الناس وأن لا يغلق، فإن في فتحه خيراً كثيراً للمسلمين وعوائد عظيمة لأهل الإسلام. فمفاتيح الخير من خير عباد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخيركم من شركم ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهؤلاء خيار الناس وشرار الناس، مفاتيح الخير ومغاليق الخير. فمفاتيح الخير خيار عباد الله سبحانه وتعالى، ومغاليق الخير شرار عباد الله جل وعلا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مفتاحاً لهذا الخير، وأعظم مغلاقاً لهذا الشر. ما من خير إلا وقد دللت أمتي عليه، وما من شر إلا وقد حذرت أمتي منه. فما يعلم باباً عليه الصلاة والسلام من أبواب الخير إلا وسارع في فتحه صلى الله عليه وسلم، وربما ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الأسواق لدعوة الناس إلى هذا الخير: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدعو الناس للخير عليه الصلاة والسلام، ويفتح أبواب الخير على الناس توحيد الله جل وعلا، ويغلق أعظم الأبواب على الناس الشرك بالله والتنديد، فهو مفتاح الخير الذي بعث لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، سواء كان في عباداتها أو في أخلاقها. بعثت بمكارم الأخلاق، فهو مفتاح لكل خير عليه الصلاة والسلام. في جانب العبادات مفتاح الخير، وفي جانب السلوكيات والأخلاق عليه الصلاة والسلام مفتاح الخير. فهو إذن أعظم مفتاح بعثه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أعني يفتح أبواب الخير للناس، وهكذا يغلق أبواب الشر. فما يستجد شرا من أو ما يستجد شر على الناس إلا وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبته وفي إغلاقه وفي دفنه في مهده عليه الصلاة والسلام، فما يعلم بشيء يكون بين أصحابه إلا ويسارع لأجل الصلح، ويسارع لأجل إبعاد ما كان من ضرر على المتحابين وعلى أهل النهج الواحد وعلى المتأخين. ذهب إلى بني عمرو بن عوف عليه الصلاة والسلام مغلاقا للشر الذي حصل بينهم، وقد حصل بينهم ما حصل، فذهب ليغلق الشر عليه الصلاة والسلام ويكبت الشيطان مفتاح الشر والعياذ بالله، فأغلق باب الشر وأصلح بين أولئك الأخيار عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى عبادته ورجع إلى صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، وقد فاته جزء منها. هذا كله، هذا السعي الذي سمعته لإغلاق أبواب الشر ولفتح أبواب الخير على الناس. وهكذا لما حصل ما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد قال قبل ذلك على منبره: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهله؟ فقال بعض الصحابة: مرنا به يا رسول الله نضرب عنقه. فقال: كذبت. واحد منهم: إنك منافق. قال له: إنك منافق. قال: ذاك كذبت، لا أستطيع ذلك. قال: فإنك منافق تدافع عن المنافقين. فخرج رسول الله من منبره يهدئ الناس إغلاقاً لباب الشر الذي أراد الشيطان فتحه. وهكذا لما سحر عليه الصلاة والسلام من ذلك المجرم اليهودي نبيد، ذهب إلى تلك البئر بعد إخبار جبريل عليه الصلاة والسلام أن سحره في ذلك الموضع، فدفن البئر. فأشار بعضهم: لو نزعت يا رسول الله فعلت فيه كذا وكذا. قال: إني لا أحب أن أثير على الناس شرا. فهو مغلاق للشر عليه الصلاة والسلام، وهكذا اقتدى به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فأغلقوا أبواب الشرور على الأمة. تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة، والنفس تميل إلى الخلافة، والنفس تحب الملك وتحب الرئاسة وتحب الريادة، فتنازل رضي الله تعالى عنه عن ذلك وهو أهل لها رضوان الله تعالى عليه، إغلاقاً لباب الشر. فطوبة لمن كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. وهكذا أيضاً غيره من الأسلاف أغلقوا أبواب الشر على الناس بنشر السنن ونشر التوحيد وقمع البدع والشر. هذا كله دعا إليه الإسلام عباد الله، فأخذ بهذا أهل السنة من قبل ومن بعد، وفي هذا الزمان أخذوا بهذا الجانب العظيم. فما من خير يعلموه ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا ودعوا إليه وفتحوا بابه عليهم. كل ذلك من باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، انطلاقاً من إغلاق أبواب الشر وفتح أبواب الخير، وانطلاقاً من محبة الخير للغير، فإنهم يسعون جادين في فتح أبواب الخير وإغلاق أبواب الشر. فكم من فتنة تداهم البلاد اليمنية، فإذا بهم يسارعون في إغلاقها وفي التحذير منها، وربما يتكلم فيهم ابتداء من يتكلم فيهم ثم يحمدون عاقبة ما كانوا يقولون. فنعم إخواني في الله، فأهل السنة مفاتيح الخير، أبا أهل الأهواء أم شاءوا؟ هذا شيء قد أجراه الله سبحانه وتعالى على أيديهم، وشيء قد بان لكل ذي عينين أن أهل السنة دعاة خير، أن أهل السنة مفاتيح خير، أن أهل السنة مغاليق شر. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والكلام ليس لنا في هذا اليوم، زارنا ثلة مباركة من مفاتيح الخير نحسبهم ومغاليق الشر فيما نحسبهم، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى. بلدهم أعمروها بالسنة ودعوا إلى السنة ودعوا إلى التوحيد ونهوا عن ما يضاد ذلك كله، دعوا إلى توحيد الله ونهوا عن الشرك، دعوا إلى السنة ونهوا عن البدعة. وهذه دعوة أهل السنة، دعوة إلى الخير ونهي عن ضده. فنعم معشر المسلمين أيها السامعون، فإنه قد زارنا في هذا اليوم مشايخ أفاضل وطلاب علم نجباء فضلاء من بلاد لحج أو من بلاد لحجة، أتوا حفظهم الله بدعاتهم وأتوا بخيلهم إلينا، وقد سمعنا العصر خيرًا كثيرًا في الكلام على توحيد الله وعلى كلمة التوحيد وعلى الإشادة بكلمة التوحيد، وأنها أعظم مفتاح للخير، وما وراءها إنما وهو تبع لهذه الكلمة، فإن أقيمت أقيم الخير، وإن أخل بها أخل ما وراء ذلك، فلن يقبل عمل لعبد من الأعمال وقد أخل برأس الأمر توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الليلة زارنا مشايخ وطلاب علم، وفي صدرهم ومقدمتهم أبو هارون حفظه الله رشيد، فهو من حملة هذه الدعوة ومن القدماء في هذا السلك وفي هذا الخير، وممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالثبات على السنة، ونسأل الله أن يزيد من فضله وأن يزيد من هذا الخير وأن يثبته حتى الممات. فهو أخ فاضل وقائم بدعوة طيبة، وإخوانه يحبونه ويرجعون إليه، فأهلا وسهلا به. وهكذا أخونا فهد حفظه الله، فقد سمعتم كلمته في العصر التي تكلم على التوحيد وأشاد بكلمة لا إله إلا الله التي خليق وجدير وحري بالإشادة بها والدعوة إليها، فهي دعوة الأنبياء، هذه الدعوة التي أشار إليها في العصر، دعوة الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، دعوتهم متفقة على الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. وهكذا أيضا أخونا محمد فوري حفظه الله، وهو من إخواننا أيضا الذين يقومون على هذا الخير، والذين ينصحون لإخوانهم وإخوانهم يثقون بهم، وهكذا محمد الوهطي، ومحمد أيضا كذلك الآخر محمد محسن حفظه الله، وهو من زملائنا في دار الحديث، وهكذا محمد عوض وجماعة آخرون لا يحضرني أسماؤهم الآن، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله، والكلمة لهم وإن شاء الله بعد الصلاة كالعادة بعد ركعتي السنة.